الورق عشان هنصلي لها هناك. ما هو مواصل خير اللي عنده حاجه اسمها ساند كولر، ماشي؟ ده في الخير، او عندي سبازمودي كولر او اللي هو الانتستاين. بعد كده في عندي حاجه اسمها سترانجوليشن، في عندي حاجه تانية اسمها انتسسبشن. كلمه انتسسبشن وسترانجوليشن دول من اخطر انواع الايه الكوليك في الخيل، واحنا ما بنعرفش نعمل لهم حاجه، لان بيحتاج جراحه فوريه. هنا يبقى محتاج ان انا يبقى عندي جهاز نفس اركبه للحيوان. وطبعا الفتح في الابدومن بتاع الخيل بنخاف من البروتونايتس لانه بيبقى جنرال، غير البقره والجاموس. هفتح في البقره والجاموسه لوكالايز ما خافش منه، لكن الخيل بيبقى جنرال. معنى كلمه جنرال دي يعني في خطوره، فاذا لازم واحد متخصص في عياده متخصصه اللي هيعمل عمليه الجراحه. اللي هي الايه؟ اعرفها ازاي؟ اعرف اللعبه دي ازاي؟ او اعرف اشخص ده ازاي؟ ان انا بعمل حاجه اسمها ستومك تيوب، نيزو اسوفوجيال تيوب من على الليفت نوستري، وام مدخل الستومك تيوب لغايه الايه؟ لغايه الاستومك. ده ما فيهوش رومن، ده فيه استومك، وام وطي بوزه لتحت. اذا نزل كميه سوائل كتير، ميه كتير، يبقى انا عندي حاجه من الاثنين، يا عندي استرانجوليشن يا عندي انتصاصات. الحاله دي انت ما تتحولش معاها، ابعتها لدكتور متخصص على طول. طيب لو انا عندي الساند كوليك او عندي اسبازمودك كوليك، او ممكن يكون عندي يورين ريتينشن بيتعمل لي كوليك، كل دي انا بفحص الكلام، بسال الاونر بقول له شخت ميه، قال لي اه شخت ميه، انا بستبعد اليورين ريتينشن. بقول له فشلت، قال لي لا، يبقى انا داخل على ايه؟ على سبازمودك، ماشي؟ بدي له انتي سبازمودك، بدي له فينادين، او ادي له انالجين، او ادي له فلوستات، او ادي له اسبازموسين، او سبازموفين، او ادي له السكوبيرون، او ادي له الدواء بتاع البشر اللي هو الامولات بتاع البشر اللي هي الباسكوبان. كل دول ممكن ادي واحد من دول واركنه جاري شويه واشوف الحيوان ده الكوليك راح ما راحش، اعيد الكشف بتاعي تاني. قد يكون اللي انا كشفته او الكشف اللي انا كشفته لسه ما وصلتش للبروبر كوز. طيب انا دلوقتي جالي الحيوان ده، نعم، هتيجي بعد اسبوع لو ما اطابتش وبقت حلوه، فين الرش؟ هيدوا لك هناك، اربطي بره وروح قول لهم انا عايز الرش. كان لو الحيوان خف وبقى تمام وتاني يوم رجع له كله وعمل ديفيكيشن وعمل يورينيشن، يبقى الموضوع ده كله سببه ايه؟ انتستاينال بارازايت. عنده اسكارس، عنده نيماتودز، النيماتودز اتجمعت مع بعضها كتل وقامت عامله ايه؟ زي ما يكون امساك، وتقوم عامله له كوليك. في كوليك تاني لو بس هيكون عايش في الصحراء اللي هو الساند كوليك، تبص تلاقي جات لنا حاله هنا، بقيت ادخل ايدي بالريكتم الاقي بتنزل رمل قد كده، ده ساند كوليك. اول حاجه ابعده عن انه ياكل ايه الرمل تاني، وبعد كده بديله بارافين اويل واديله انتسبازموديك لما ايه يستريح. لو الحيوان استريح وشخ وعمل وجاله الكوليك تاني يوم، يبقى انا متوقع ان انا عندي نيماتودز، اديله جرعه للنيماتودز، الحيوان هيستقر معايا. حد عايز حاجه في الكوليك بتاع الخيل؟ لو كان يورين ريتينشن وما صفاش، بعمل له كاسيتر. الكاسيتر هم ادوا له العلاج بتاعنا، هم ادوا له العلاج اللي انا عايز ادوا له من عندنا. عندك البيتادين هتحل 10 سم او 20 سم ماوت مس في حنكه. ارجع بقى لوضعنا تاني عشان الراجل ده كان خدنا على الفوت اند ماوس. لو انا عندي 200 كم ياخد من الدكه لاموكسينا له؟ كاسيتر، اجيب الكاسيتر واعمل لها لوبريكيشن بالفازلين. خلي بالك المهم دي مهمه، ما تجيبش كاسيتر فيها البوز بتاعها فيها رف، ماشي؟ لازم تبقى سموث، وفي نفس الوقت اعمل لها لوبريكيشن. ليه؟ لان هدخلها في تيوبز كلها ميوكس ممبرين، ولو اشتغلت بالرف مانيبيوليشن فيها وحصل بليدنج، يبقى انا كده دخلت نفسي في ايه؟ هيحصل فايبروزس ويحصل استينوزس وهيحصل فيه مشاكل. ممكن يكون الكوليك في ريتينشن سببه ستونز، يبقى حصاوات انا بحدد الحصوه ومكانها فين واعمل حاجه اسمها يورسروتومي. بفتح اليورسرا من ورا من تحت الديل وضيره شخ من تحت الديل. ده لو كان كاتل او بافالو او شيب او جور. انما الاكواين سهل ان انا بعمله كاسيتر وبعملوش عمل جانب. انا بعمل في الكاتل والبافالو ليه؟ لان مفيش كاسيتر بتخش. وفي الرام والكيدز عشان مفيش كاسيتر بتخش. فالكوليك ممكن يبقى سببه ريتنشن في اليورين. قد يكون في الرام والكيدز الصغيرين ان هي في عندي حاجه اسمها اليوريثرا البروسيس. اليوريثرا البروسيس ديت بتبقى محجوزه فيها الخط الستون او مطلع البينس لبره ومطلعها بره وقاصصها بالمقص هتنزل اليورين والامور تستقر معاها. انا افترض ان الستون دي كبيره وبقت على الاس شيب ووقفت بقوم عامل حاجه اسمها يوريثروتومي. ماشي عايز اجيب انالجين واديه لها في الحلم.